أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هناك روايتان أخريتان غير الرواية التي درسناها بالأمس، والتي كان قد يستدل بها أو يستشهد بها لإثبات أن الجملة الشرطية في عصر المعصومين كانت ظاهرة في المفهوم. غير تلك الرواية، هناك روايتان أخريتان قد يستدل بهما أيضا لإثبات هذا المعنى. واستدل أو استشهد بهما السيد الحكيم حفظه الله، السيد محمد سعيد، في كتابه المحكم. السلام عليكم ورحمة الله. وكان تعبيره هذا أنه ويذكر هاتين الروايتين، ويذكر الرواية التي درسناها بالأمس، يعني ثلاث روايات، ويقول وغيرها. لم أعرف غيرها، يعني مثلا ما هي؟ ما أدري غير هذه الروايات وين. ويقول وهي: إن لم تبلغ مرتبة الاستدلال فلا إشكال في قوة تأييدها للمطلوب، يعني من المؤيدات القوية مثلا إثبات مفهوم الشعر، ولا سيما الأولين، يعني الروايتين اللتين سوف نذكرهما اليوم، وخصوصا الثاني منهما. خب، في كتابه المحكم في أصول الفقه، الجزء الأول، صفحة 530 إلى 531. الروايتان هما: الرواية الأولى رواية بني عبيد بن زرارة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الآية مثلا، يسأل السائل، يسأل الإمام عن معنى هذه الآية. قال: ما أبينها واضح، من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه. قد يستدل بهذه الرواية على أن الإمام تمسك بمفهوم الشهر في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حينما سأله السائل عن معنى هذه الآية، الإمام قال: معناها بين واضح، منطوقها يدل على أنه من شهد الشهر فليصمه، ومفهومها يدل على أنه من لم يشهد، يعني من سافر، فلا يصمه. من هذا يعلم ويستكشف أن القضية الشرطية كان لها مفهوم في ذاك الوقت. هذه في الرواية. والرواية الثانية، هذه الرواية مصدرها موجودة هنا، جناب الشيخ كاتب الوسائل، وسائل الشيعة، الجزء العاشر، صفحة 176، الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث رقم 8. والرواية الثانية رواية أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نريد أن نتعجل السير في أيام منى، في أيام الحج، نريد أن نتعجل السير، يعني نريد نروح لأهلنا بعد نرجع بعد العيد. وكانت ليلة النفر، يعني يقول سؤالي هذا من الإمام كان هذا السؤال في ليلة النفر، يعني ليلة 12، لأن النفر الأول هو اليوم 12 من ذي الحجة حين سألته، وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ يسأل الإمام بكرة يوم 12، أي وقت صار نقدر نروح؟ صبح، ظهر، أو لا أكو وقت معين؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الثاني يعني يوم 12 قصده، يعني اليوم الثاني من بعد العيد، يوم 11، يوم 12، يوم 12 يوم الثاني بعد العيد، ما يجوز النافر حتى تزول الشمس، يعني قبل الظهر لا يجوز النافر يوم 12. وكان مرة ثانية يؤكد الله يقول: وكانت ليلة النافر، يعني سؤالي من الإمام كان بالليل ليلة النافر، الإمام قال: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث يعني يوم 13 فإذا بيضت الشمس تنفر على كتاب الله أو على بركة الله في نسخة أخرى. يوم 13 بعد تقدر، حتى قبل الظهر هم تقدر. فإن الله، الشاهد هنا، فإن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا مال النفر الأول، يعني يوم 12 اللي يروح لا إثم عليه، ومن تأخر بقى إلى يوم 13 هم فلا إثم عليه. فلو سكت، يعني الإمام يقول لو سكت، يعني لو كانت الآية تسكت ما تذكر الجملة الثانية، كانت تكتفي بالجملة الأولى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لو كانت الآية مقتصرة على هذه الجملة وساكتة عن الجملة الثانية لم يبقى أحد إلا تعجل، الكل كانوا يتعجلون. ليش؟ الاستدلال هنا لأن الكل كانوا يفهمون من هذه الجملة المفهوم، مفهوم القضية الشرطية: فمن تعجل فلا إثم عليه، يعني من لم يتعجل أكو إثم عليه. فكان الكل شنو يطلعون: لو سكت لم يبقى أحد إلا تعجل، لكن الآية ما سكتت، ولكنه قال، يعني الله تبارك وتعالى قال: ومن تأخر فلا إثم عليه، حتى الناس كلها لا تطلع. هذا التفصيل موجود في الآية، لقلنا لولا أن الآية ذيلت الجملة الشرطية الأولى بالجملة الشرطية الثانية لكان الناس يفهمون من الجملة الشرطية الأولى أن من لم يتعجل يوجد إثم عليه، فكانوا كلهم يتعجلون. لو سكت لم يبقى أحد إلا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه هم رواية ثانية، هذه أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. تجدونها في الوسائل، المجلد 14 صفحة 275، أبواب العودة إلى منى، الباب 9 الحديث 4. خب، أقول لا يحضرني الآن حال سند هاتين الروايتين، وما صار مجال عندي أن أراجع سندهما بالدقة، وإن كان هالمقدار أدري أن سند الرواية الأولى غير سام، سند الرواية الأولى فيه سهل بن زياد، وسهل بن زياد لم تثبت لدينا وثاقته، طبعا لم يثبت لدينا أيضا ضعفه، والكلام الذي يقال عنه ناقشناه سابقا في بحثي أظن في بحث الصحيح والأعم، كان أظن بمناسبة رواية بحثنا عن سهل بن زياد مفصلا، اتهامه بالغلو ناقشناه ودرسنا الغلو أصلا شنو معناه، وأبدينا تحفظنا على كثير أو كل الاتهامات التي توجه إلى بعض الرواة بالغلو، لكن بالأخرى وثاقته أيضا ما ثبتت، يعني لم نجد نصا. توثيق الشيخ لا يرفض الأخير. لا توثيق الشيخ ناقشناه، لا توثيق الشيخ، وأكبر الظن أنه اشتباه هذا، يعني مو الشيخ هم لم يوثقه، وحتى لو وثقه يتعارض مع تضعيف النجاشي والآخرين، يعني يحصل التعارض بين توثيق الشيخ وتعارض. بالأخرى لم يثبت لدينا وثاقته، فالرواية الأولى من هاتين الروايتين سندها مبتلى بهذا، الثانية ما صار عندي مجال أراجع السند. على كل حال من ناحية الدلالة بالإمكان المناقشة في دلالة هاتين الروايتين على دلالة القضية الشرطية في عصر المعصوم على المفهوم، وذلك لأن القضية الشرطية في هاتين الروايتين في الواقع مسوقة لبيان الموضوع، وذلك لكلمة من في كلتا الروايتين، من الرواية الأولى من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه، في الرواية الثانية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، من وإن كانت من أدوات الشرط لكنها من الأسماء وليست من الحروف، ليست من حروف الشرط، من أسماء. معنى الذي وسوف يأتي في التنبيه، أظن في التنبيه السادس من تنبيهات مفهوم الشرط التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى، هناك سوف نذكر بالتفصيل أن القضية المشتملة على هذه الأسماء مثل من ما إذا، اللي رواية أمس أيضا كانت مبتلاة بهذا الإشكال كما قلنا بالأمس، لأن فيها إذا ركضت الرجل وطرفت العين فكل، هذني القضايا الشرطية التي المشتملة على هذه الأسماء هي قضايا شرطية مسوقة لبيان الموضوع في الواقع، يعني مثل قضية إن رزقت ولدا فاقتنه، أو إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك، وأمثال ذلك، يعني قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع، وسوف يأتي في التنبيه الأول من التنبيهات التي كان بنانا اليوم نتعرض لها، لكن قضاتين روايتين بالأمس أعطوني الجماعة فكان لابد من أن أذكر هذه النكتة حول هاتين روايتين، بعدين ندخل في التنبيهات. في التنبيه الأول من التنبيهات سوف نقول إن شاء الله أن القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها، عندما يقول مثلا من عامل الناس فلم يظلمهم وكذا وكذا حرمت غيبته، هذه وإن كانت قضية شرطية لكن هي في الواقع مسوقة لبيان الموضوع. الذي يتعامل مع الناس ولا يظلمهم تحرم غيبته، والذي لا يتعامل مع الناس سالوا بعد بانتفاء الموضوع لا معنى لأن نقول لا تحرم غيبته. انتفاء حرمة الغيبة حينئذ هنا انتفاء وسالبة بانتفاء الموضوع، انتفاء الموضوع موجود. أو مثلا عندما يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، أيضا كذلك هذا لا مفهوم له، ما لا يسكر كثيره قليله ليس بحرام، ليس لا مفهوم له. أو كذلك من في هاتين الروايتين هم من شهد منكم الشهر فليصمه، هذه قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع، من لم يشهد الشهر قب لا يصم الشهر باعتبار أنه سالب انتفاء الموضوع باعتبار أنه لم يشهد الشهر. فلا يمكن أن يكون الاستدلال والتمسك بالمفهوم في هاتين الآيتين الواردتين في هاتين الروايتين، لأنه قضية لا مفهوم لها، وإنما يجب أن نفسر الروايتين بتفسير آخر من باب المفهوم، لا يمكن تخريج، لأنه من قلنا من، وهذا يأتي مفصلا، من وما وإذا، وهذه الأسماء أسماء الشرط، فإذن إذا تصدرت القضية الشرطية حينئذ لا يكون للقضية الشرطية مفهوم أبدا. يعني هكذا يقال قد يستشهد أو يستدل بهاتين الروايتين، قلنا في أول البحث يعني السيد الحكيم السيد المهن سعيد مثلا يذكر هاتين الروايتين، الشيخ المظفر فقط ذكر الرواية التي درسناها بالأمس، لكن السيد الحكيم جابوا لي الإخوة من كتابه وشفت بلي ويذكر رواية أمس مالتنا ويذكر هاتين الروايتين أيضا، لا في هاتين الروايتين في نظري لا يمكن أن يكون استدلال الإمام وتمسك الإمام بالآية تمسكا بمفهوم الآية أبدا، لأن القضية الشرطية في هاتين الآيتين لا مفهوم لها أبدا. على فرض ثبوت المفهوم بالآية يعني قلنا أنها غير مسوقة لبيان الشرط، أيضا لا تدعى المفهوم لأنه المرض أيضا مانع عن ليس خوب يجب أن نكون جزئي في الآية إيه بني خوب شنو عود والهم يخرب المطعم هذا لو أثر الألم حسر كلها مع يعني علة ما أدري شنو في ذهنكم هاي النكتة اللي الآن عايز أبينها. شوفوا يعني أنا أشوف الرواية الأولى السائل ماذا يسأل، قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما هي نكتة الغموض عند السائل في هذه الآية؟ يسأل عن عن عن معنى الآية دي، يسأل عن معنى الآية. خب مع أي كلمة في الآية استوقفت السائل فلم يدري معناها؟ من شهد منكم الشهر فليصوم، منكم واضح الشهر هم واضح شهر رمضان بعد فليصومه هم واضح، الظاهر أن معنى كلمة شهد ما يدريه، ظاهرا نقطة الغموض عند السائل أن شهد يعني شنو، من شهد منكم الشهر يعني شنو الإمام، إذا كان هذا هو تحير السائل حول معنى شهد، والإمام يقول ما أبينها واضح كلش معنى شهده واضح من الآية نفسها، لأن الآية تقول من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني منطوق أصلا، ما له شغل الإمام بالمفهوم. الإمام يرجع السائل إلى منطوق الآية، يقول معنى شهده واضح بين لأنه عدل شهده بعدين يجي في الآية، ومن كان مريضا أو على سفر. ليس استدلال الإمام بالمفهوم أصلا، استدلال الإمام بالمنطوق. يقول ما أبينها، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. من سافر وين مذكور هم في المنطوق. بقيت الآن بعدين بعد جملة لا علاقة للرواية بالمفهوم، يعني ليس استدلال الإمام وتمسك الإمام بالآية متوقفا على ثبوت مفهوم الشرط. حتى لو لم يكن للشرط مفهومون، مع ذلك الإمام يقول معنى الآية معنى شهدة واضح، لأنه أكو شهدة وأكو عدل لشهدة، وهو شنو؟ أو على سفر. فشهدة يعني حضر، لأنه في مقابله سفر. ما أبينها، يعني الآية بينه ما أبينها بمنطوقها، يريد يقول الإمام، مو ما أبينها يعني بمنطوقها ومفهومها. ما يريد يطلع الإمام الحكم الثاني من المفهوم، وإنما يطلع الحكم الثاني أيضا من المنطوق. الحكم الثاني وهو أن من كان مسافرا لا يصوم وإنما في غير وقت يصوم، هذا الحكم الثاني أيضا الإمام يستخرجه من منطوق الآية. هذا الذي يبدو لي أنه إذن الاستدلال ليس بالمفهوم أبدا. إذا كان هذا الزير ما موجود يا ذير، هاي ومن هذا العدل، هذا العدل كان في الآية إيه كان ما موجود، من شهد الشهر خلنا نصفه إيه هم لا مفهوم لا عندنا، لأن من إيه بس هاي يعني ما بي خلاف مبلغي، لأنه سيد الحكيم مذهب إن هذه من شرطية وهذه نستطيع أن نستدل بها، لأنه تمرناكم إنه من إنه هذه لا إشكالين. أقول مطلب أول إن هاي من ثاني، لا ثاني بعد مو مبنائي، لا مو مبنائي الثاني. لو كان الدين ما موجود، هذا العلم ما موجود، شنو موجود؟ من شهد الشهرة فليصمه. فهو ما جواب الإمام إذا، لأن هو يسأل عن الجملة، السائل هو يسأل عن هاي الجملة، من شهد منكم الشهر فليصمه. الإمام يقول بس يبين الجملة، قال ما أبينها من شهد فليصمه، هاي هي ما جواب السائل. إذا ذي الما موجود، يعني الإمام ما أجاب على سؤال السائل، ما يصير في الأبتر. ما أبينها يعني واضحة من بينها بينه، هو لو كان بين عنده ما كان يسأل. هو ما الذي استوقف السائل في الآية؟ من معناه واضح عند العربي، منكم واضح، شهر واضح في القرآن، شهر يعني شهر رمضان، لأن قبل هاي الآية آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيسأل عن ماذا شهد، يعني شنو شهد؟ هذا المفهوم أمر الله تعالى فاضل المنطوق، هو المفهوم ذكره، ومن كان مريضا أو فقير، من كان مريضا أو على سفر بعض من الأيام. فصار منطوق بعد. فالرواية لا تدل على أن القضية الشرطية في ذاك الوقت كانت تدل على المفهوم، لأن استدلال الإمام وإجابة الإمام على سؤال السائل لا ترتبط حينئذ بمفهوم الشرط. متى صار الرواية 13 الملائكة الإمام قال أنه إذا سكت 13 الكل؟ خب شو 13 الكل من أي باب؟ من باب أنه كانوا يفهمون؟ لو سكت يفهم المفهوم، لكن الله سبحانه وتعالى زين للآية. من قال هذا؟ ما بي في الرواية الأولى ماكو. من قال أنه في الرواية الأولى من هذا الباب؟ لا، لو كان يسكت هم ما كان إلى مفهوم، بس الآية تعرضت إلى حكم الحاضر وحكم المسافر. حكم الحاضر أن يصوم في شهر رمضان، حكم المسافر أن يصوم عدة من أيام أخرى. أما لو كان يسكت عن حكم المسافر ما كان يبين، إذن كان يدل هذا الأول على المفهوم. من قال؟ هذا أول الكلام. طبعا نحن أثبتنا مفهوم الشرط، بس نريد أن نقول الاستدلال بهذه الرواية غير تام، وإلا قم نحن طبعا أثبتنا مفهوم الشرط لغير من وما. من وما من نقبل، سوف يأتي أن من ما هذني مدل على ال... وإذا أيضا، وإن كان في إذا أكو شوية كلام، يعني سيدنا الأستاذ الشهيد كان في إذا يقبل أنه هذا مفهوم. على كل هذا يأتي. فإذا هذا لا الاستدلال بهاتين الروايتين في نظري القاصر غير تامين. خب هذا مولانا، هذه ورقتكم ردت إليكم سالمة غانمة. أهلا بكم، أحسنتم على المتابعة، يعني أشكركم. أنا لو ما أنتم منبهيني ما كنت أدري، يعني ما كنت مراجع كلام السيد حفظه الله. خب الآن ندخل في تنبيهات عديدة لمعالجة المشاكل التي يواجهها مفهوم الشرط. التنبيه الأول هو هذا الذي سبقت الإشارة إليه قبل قليل، وهو التعرض للقضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. المشهور هو الفرق بين الجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع وبين الجملة الشرطية غير المسوقة لبيان الموضوع. الأولى لا تدل عند المشهور، لا تدل على المفهوم، أما الثانية فتدل على المفهوم. قل نريد أن نعرف في هذا التنبيه ما هو الفرق بينهما. القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع أيضا كثيرة. المثال المعروف له هذا إن لزقت ولدان فاقتنه، لكن أمثلة كثيرة. هذا مو ليس المثال قحطا حتى نمثل بهذا المثال. إن ركب زيد فخذ ركابه، إن لم يركب ركاب بعد ما سالم من انتباه الموضوع. إن قدم زيد من السفر استقبله، وإذا لم يقدم زيد بعد استقبال ما إلى معنى، يعني سالم من انتباه الموضوع. إن تزوجت فلا تضيع حق زوجته، وإن لم تتزوج زوجة ماكو حتى تضيع أو لا تضيع، سالم من انتباه الموضوع يعني. إن قرأت الدرس فاحفظه، لم تقرأ الدرس درس معك حتى تحفظ أو ما تحفظ. أو الآية الشريفة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وإذا لم يقرأ القرآن ماكو شيء حتى يستمع له أو لا يستمع مثلا. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، إذا ما حييتم تحية ماكو حتى حيوا بأحسن منها أو ردوها، فعلى الانتفاع الموضوع. وهكذا يعني قضايا كثيرة موجودة هي قضايا شرطية مسوقة لبيان الموضوع، فلا دلالة لها على المفهوم. وهذا بخلاف نوع آخر من القضايا، يعني القضايا الشرطية التي هي غير مسوقة لبيان الموضوع، مثل إن جاء زيد فأكرمه، إن استطعت فحج، إن زالت الشمس فصلي، إن غنمت فخمس، وقضايا شرطية غير مسوقة لبيان الموضوع. فنريد أن نعرف ما هو الفرق بينهما. الجواب هو أن تحقيق الحال في هذه النقطة وبيان الفرق بين الجملتين متوقف على تحليل مفاد الجملة الشرطية الدالة على المفهوم. كي نعرف النكتة التي تكون الدلالة على المفهوم من شؤونها ومقتضياتها، ونعرف بعد ذلك ما إذا كانت تلك النكتة متوفرة في الجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع أو غير متوفرة فيها. ومن خلال هذا يتضح حينئذ الفرق بين الجملتين، ونعرف أنه لماذا لا تدل الجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع لا تدل على المفهوم. فنقول إذا فحصنا جملة شرطية دالة على المفهوم من قبيل جملة إن جاء زيد فأكرمه، هذه نقبل بدلالتها على المفهوم. إذا فحصنا هذه الجملة رأينا أن الحكم المذكور في الجزاء وهو وجوب الإكرام له تقييدان. التقييد الأول تقييده بموضوعه، هذا الحكم مقيد بموضوعه، موضوعه ما هو؟ زيد في هذا المثال. وجوب الإكرام متقيد بزيد، هذا التقييد ما هو الدال عليه في الكلام؟ الدال عليه عبارة عن جملة الجزاء، أكرمه، الهاء ضمير يرجع إلى زيد. فجملة الجزاء وحدها بلا ضم جملة الشرط وبلا أداة الشرط، هي وحدها هذه الجملة تتكفل الدلالة على هذا التقييد، يعني تقييد وجوب الإكرام بزيد من باب تقييد الحكم بموضوعه، كل حكم منوط بموضوعه، متقيد ومرتبط بموضوعه. هذا التقييد الأول، أو قل الارتباط الأول، ارتباط الحكم المذكور في الجزاء بموضوعه، هذا تقييد. التقييد الثاني الموجود أيضا تقييد للحكم، يعني وجوب الإكرام، لكنه تقييد لوجوب الإكرام بالشرط باب الموضوع، شرطه وهو في هذا المثال المجيء، قال إن جاء زيد فأكرمه. خب هذا التقييد، هذا الارتباط ما هو الدال عليه؟ الدال عليه أداة الشرط إن دلت على تقييد الجزاء يعني وجوب الإكرام بالشرط. ويحصل هذا التقييد فيما إذا لوحظ الجزاء ضمن الجملة الشرطية، لا ما إذا لوحظ الجزاء وحده، بخلاف التقييد الأول. التقييد الأول كان يدل عليه الجزاء وحده بلا حاجة إلى أن يكون في إطار جملة شرطية كاملة، بلا حاجة إلى ضم أداة الشرط أو جملة الشرط، نفس أكرمه كان يدل على التقييد الأول وهو تقييد وجوب الإكرام بزيد. أما التقييد الثاني لا، إنما يحصل فيما إذا كان الجزاء داخل الجملة الشرطية وبعد ضم جملة الشرط وأداة الشرط إلى الجزاء، حينئذ يحصل هذا التقييد، وإلا فلا، بدون هذا لا يحصل تقييد الحكم بالشرط. خب هذان إذن تقييدان في هذه الجملة، وهذان التقييدان طوليان ليس عرضيين، ليس في عرض واحد، بمعنى أن تقييد الحكم بالشرط في طول تقييد الحكم بموضوعه، في طوله رتبة من حيث الرتبة، ها طولية رتبية أو قل تعدد الرتبة موجود بين التقييدين، بمعنى أن الحكم الثابت لهذا الموضوع مقيد بالشرع. أول ما قيد أول يتقيد الحكم بموضوع لا بموضوعه إيه. التقييد الثاني في طول التقييد الأول. التقييد الأول رتبة مقدم على التقييد الثاني. ففي رتبة سابقة يتقيد وجوب الإكرام بزيد، ثم وجوب إكرام زيد يتقيد بالمجيء. هذا الدار عليكم. هو ذات الشرط أيضا إذا إحنا سوينا جملة شرطية. أول ما قيدنا إذا يعني. البرهان عليها نذكر البرهان على هذا. لكن قبل البرهان أعتبر هذا عرفي ووجداني أصلا. يعني برهان هم نذكر على ذلك. لكن قبل البرهان الوجدان والعرف أيضا هكذا يفهم. يعني العرف يفهم أن المقيد بالمجيء هنا وجوب الإكرام أو وجوب إكرام زيد. أيهما أحسن؟ فلا بد من فرض وجوب إكرام زيد في رتبة سابقة، ثم فرض شنو؟ تقيد. هذا وجوب إكرام زيد تقيد بالمجيء، يعني عرفي ووجداني. الطولية هذه قبل أن نبرهن عليها يمكننا إثباتها من خلال الفهم العرفي أيضا. لا يفهم العرف من قوله إن جاء زيد فأكرمه، لا يفهم أن المتقيد بالمجيء وجوب الإكرام. وجوب الإكرام منه؟ وإنما يفهم أن المتقيد بالمجيء وجوب إكرام زيد. ففي رتبة سابقة قبل على التقيد بالمجيء يفترض وجوب إكرام زيد، ثم يفترض تقيده بالمجيء. فهذه الطولية في نفس الوقت الذي تعتبر عرفية بالإمكان أيضا أن نصوغها بصياغة فنية ونبرهن عليها من حيث الصناعة ونخرجها تخريجا فنيا ونقيم البرهان عليها. وحاصل هذا البرهان وقتنا ما يسمح أن نبين البرهان، لأن شوية البرهان يطول بيانه لا يسع الوقت ما تبقى من الوقت. وإذا ذكرنا في المقدار منه بكرة هم كن معيدة، فإذا نحيله إلى غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. في عرض كله مشان هنا خلاص.